vida loca. يا في الكرفة نغني سارة والرملة غير حمرة اللي في بالك ايه عليك والبادور داليو مين في دمي يا مول بيالو ايه عليك والبادور داليو مين في دمي يا مول بيالو ايه عليك والبادور لا في دا اوتا جامينا بوندولي تيفوز الكوربا صوكور صو باسيوني ايه عليك والبادور داليو مين في دمي يا مول بيالو ايه عليك والبادور داليو مين في دمي يا مول بيالو ايه عليك والبادور لا في دا نصرا يدو بالفعصي وينا حرة يا وريا تشرفي ايه عليك والبادور داليو مين في دمي يا مول بيالو ايه عليك والبادور داليو مين في دمي يا مول بيالو